إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أيها المسلمون، الإخلاص لله سبحانه وتعالى سر الفلاح والنجاح ومعيار القبول عند الله سبحانه وتعالى ومؤشر العون. كتب سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن ثلاثتهم وأرضاهم أجمعين إلى الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، يقول له: عليك يا أمير المؤمنين بالإخلاص، فإن عون الله سبحانه وتعالى لعبده بقدر ما يعلم من إخلاصه، فإن عون الله سبحانه وتعالى لعبده بقدر ما يعلم من إخلاصه. وقد ابتدأ في إشارة لا تخفى على لبيب الإمام أبو عبد الله البخاري صحيحه الجامع الصحيح، ابتدأه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، رضي الله عن الإمام البخاري حين صنع هذا الصنيع واستنى هذه السنة وجرى وسار في أثره وعلى نهجه كثير من الأئمة المصنفين، لا سيما علماء الحديث وبعض علماء الفقه، فيبدأون كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، سائلين الله بلسان الحال أن يكونوا ممن شحروا وأخلصوا نواياهم لله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال، في التآليف والتصانيف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المعروف. لن أتحدث إليكم أيها الإخوة الأحباب في هذا المقام العاجل القصير عن الإخلاص تعريفا وتحقيقا من بين مجموعة تعاريف، وعن بواعثه وعن نتائجه وثماره في حياة الفرد والمجتمع وفي المعاش والمعاد، لكنني سأتحدث عن نقطة لا تقل أهمية عن هذه المسائل والقضايا، وهي علائم الإخلاص ودلائله، لكي يعير الإنسان بهذه العلائم والدلائل أحواله، فمن اتصف بهذه الدلائل أو بشيء منها وبهذه العلائم أو ببعضها كان حظه من الإخلاص بقدر ما اتصف، ومن لا فلا. على رأس هذه الدلائل والسيماء والعلائم اتهام النفس. المخلص دائما وأبدا يتهم نفسه ولا يقر له قرار، اتهم نفسه بالتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، أي بارتكاب المخالفات والمحظورات، ويتهم نفسه أيضا بالتقصير في أداء الواجبات والمفترضات، يخاف دائما وأبدا من حسناته ألا تغفر، ويخشى على من سيئاته ألا تغفر، ويخشى على حسناته ألا تقبل. بكى أحد الصالحين في مرض موته بكاء شديدا حتى رحمه من كان بالمجلس، فقال له بعض عواده: يا فلان، يا عبد الله، لم تبكي هذا البكاء كله وقد قمت وصمت وجاهدت وتصدقت وعلمت وذكرت؟ فقال: نعم، ولكن من يضمن لي أن شيئا من هذا كله في ميزاني وأنه مقبول عند ربي سبحانه وتعالى؟ صحيح فعلت هذه الأفعال الطيبة، لكن من يضمن أن الله قبلها وأن الله يثقل بها موازيني يوم القيامة؟ وقد قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أي وأنا لا أشهد نفسي بشيء من التقوى، والتقوى عمل من أعمال القلوب كما في حديث وابصة: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا. لكن عليها دلائل وعلائم، عليها دلائل وعلائم. يتهم المخلص نفسه دائما وأبدا، ولذا لا يغتر بثناء الناس، فضلا عن أن يطلبه. بعض الناس يتقصدون ويتعملون استخراج الثناء والمديح الكاذب من الناس، وبعض الناس يدفع ويغري الناس بمديحه بطريقة أو بأخرى حتى يشيعوا عنه الإشاعات الطيبة، دعاية انتخابية في جميع ميادين الحياة. شيء غريب، رياء. العمل بلا نية عناء، والنية بلا إخلاص رياء، كما قال إمامنا الغزالي رحمة الله تعالى عليه. العمل بلا نية عناء لا يفيد، والنية بلا تجريد وإخلاص رياء. كان الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه إذا أثنى عليه أحد أو مدحه بشيء قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. مدح أحد الصالحين يوما فقال: اللهم إنك أنت عالم بي وتعرفني وهم لا يعرفونني، ولذا يمدحونني، ولو عرفوا حقيقتي لرموني بالحجارة. خرج ابن مسعود يوما من بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاتبعه نفر من الناس، فقالهم: علام تتبعونني؟ والله لو تعلمون على ما أوصد عليه بابي لتركتموني. أنا عندما أغلق بابي تحسبون أنني أغلقه على الطاعات وعلى ما ترون مني؟ طبعا نحن نوقن بذلك ونقطع به، ولكنه يحسب أن بعض تقصيره في جنب الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب والأعمال. هكذا كان حال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا قال أنس كما في البخاري: إنكم لتأتون من كبائر الذنوب ما تأتون، ويحسب أحدكم أنه شيء هين يسير كالذباب على وجهه يقول به هكذا وهكذا. أو كما قال: وكنا نأتي بعض الصغائر يحسب أحدنا الذنب الصغير كالجبل يوشك أن ينقض عليه فيهلكه. نحن كنا نتعاظم صغائر الذنوب، الصاحب الجليل يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك أن ينقض عليه، وأما أنتم ترتكبون الكبائر وتحسبون أنها كالصغائر كالذباب وقع على وجه أحدكم فهشه بيده عن يمين وعن يسار هكذا وهكذا. أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فأمسوا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي في موقف الحشر. ما أحسن ما قال هذا الشاعر، أشار إلى معنى دقيق ولطيف جدا، أشار إلى أن الناس، وأعني بالناس المؤمنين أولياء الله سبحانه وتعالى وعوام المؤمنين هم أولياؤه سبحانه وتعالى، والكافرون لا مولى لهم. المؤمنون حين يتحابون إنما يتحابون بما يظهر من بعضهم لبعض، ولذا يتحابون حقيقة بما ستر الله من ذنب بعضهم على بعض. قال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أكرمك وأحبك فإنما أكرم جميل ستره فيك. فالفضل لمن سترك وأكرمك لا لمن مدحك وشكرك. من أكرمك وأحبك ماذا أكرم فيك؟ أكرم فيك جميل ستر الله سبحانه وتعالى. لولا أن الله ستر عليك ما تعلم من نفسك وما يعلمه سبحانه وتعالى منك لسقطت رتبتك، ولا نزلت منزلتك بين الناس، ولربما صرت مثلا في السوء ومثلا في العصيان والنكود والعياذ بالله. من أكرمك وأحبك فإنما أكرم جميل ستره سبحانه وتعالى فيك. فالفضل لمن سترك وأكرمك لا لمن مدحك وشكرك. المخلصون دائما يتهمون أنفسهم، ما أحسنوا وما أساءوا دائما يتهمون أنفسهم، ولا يقر لهم قرار، ولا يفرخ لهم روع، ولا يهدأ لهم بال وخاطر، ولا تسكن لهم نفس، حتى ينزلهم الله سبحانه وتعالى بمنازل الرضوان والقرب والمغفرة منه سبحانه وتعالى. غفر الله لنا وأرضانا أجمعين. نعم، أبو العتاهية في بيتين من الشعر يقول، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لو أن للذنوب ريحا لما أحب واحد منا واحدة. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، يصبح مفضوحا والعياذ بالله بريحه. وقد ميز الله كرامة منه سبحانه وتعالى قليلا من أوليائه بهذه الميزة والخاصة، كانوا يعرفون الناس فضلا عن التواسم والتفرس الفرات الإيمانية، كانوا يعرفونهم بما يجدون من ريحهم. ابتلي بعض الصالحين بهذه الكرامة فكان أغلب أحواله فرارا من الناس، لأنه لا يكاد يجد منهم ريحا طيبة. الملائكة أيضا تفر من المعصية، لماذا؟ لأن للمعاصي ريحا خبيثة، فتفر ملائكة الرضوان القرب من العبد إذا تدنس بهذه المعاصي والعياذ بالله. لكن العبد محجوب، لا يعرف شيئا من هذه الأشياء، يحسن ظاهره ويجمله ويستعطر، لكن رائحته نتنة والعياذ بالله من فرط ما يعصي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. نسأل الله الستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. هذه هي الخاصة الأولى أو العلامة الأولى أو الدلالة الأولى. الدلالة الثانية: الهرب والخوف من الشهرة. المخلصون لا يحبون الشهرة بين الناس، لا يحبون الشهرة. بديه أنهم ما اتهموا أنفسهم وأنهم ما هربوا من مدحة الناس وثنائهم أنهم لا يحبون الشهرة بين الناس، ولا يحرصون عليها ولا يتعملونها البتة. وهذه نقطة لا يتميز بها حقا إلا من حقق وتحقق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى قال أحد الصالحين: لم أرى الزهد في شيء أقل منه من الرياسة ومعرفة الناس. أن يكون الإنسان مترئسا ومعروفا وله مقام عظيم بين الناس ويشار إليه بالبنان، فلان ذهب وفلان راح، فلان فعل وفلان صنع، فلان أخذ وفلان ترك، لأنه مشهور، شخصية اجتماعية أو قومية أو وطنية مشهور. قال: لم أرى الزهد في شيء أقل منه في هذا الشيء. آخر ما يخرج من قلوب الصالحين الأشياء هذه. قد ترى الرجل زاهدا في المأكل والمشرب والملبس والمنكح أو المنكح أي النساء، لكنه إذا نوزع الرياسة والمقام بين الناس حامى عليها وعاده. هو صالح من الصالحين، لكن في هذه النقطة تزل قدمه. ولذا قال بشر الحافي رحمة الله تعالى عليه، قال: لا يذوق حلاوة العمل لله والدار الآخرة من أحب أن يعرف بين الناس. يستحيل أن تجد طعم العبادة وذوق العبادة والتقوى والأعمال الصالحة وأنت تحب أن تعرف بين الناس؟ يستحيل. وقال ابن أدهم: ما صدق الله من أحب أن يعرفه الناس. كذاب في عبادته وفي أعماله، كذاب الذي يحب أن يعرفه الناس. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في وصف هؤلاء المخلصين الذين صدقوا في عباداتهم وفي معاملاتهم، قال: طوبى لعبد. طوبى كلمة تبشير، وقيل شجرة في الجنة كما في حديث ضعيف. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث، هذه منصوبة على الحال، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا طوبى له، لا لغير من اتصف بغير هذه الأوصاف، أو لا لمن اتصف بغير هذه الأوصاف، طوبى له. من هو يا رسول الله؟ عبد آخذ بعنان فرسه، عبد مستوفز للجهاد والذب عن الحرمات وعن الدين وعن العرض وعن المستضعفين في الأرض، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله سبحانه. أشعث رأسه، لأنه مجاهد في ساحة الوغى والمكامعة، أشعث رأسه مغبرة قدماه لنفس السبب. إن كان في الساقة كان في الساقة، والساقة هم الذين يزقون الجيش من خلفه، وليس الذين يسقون الناس الماء أو الشراب. إن كان في الساقة هم الذين يسقون الجيش من ورائه ومن خلفه، يقال لهم الساقة، وهذه وظيفة يعني مرذولة ومنحطة في الجهاد، يعني ليس قائدا وليس فارسا، وإنما هو من الساقة. الذين يسقون الجيش من ورائه ومن خلفه، إن كان في الساقة كان في الساقة، لا يحزنه ولا يغيظه ولا يحنقه. أنا مسلم أخدم ديني وأمتي وأخلص العمل لربي في هذا الموطن، فليكن من الساقة. لا يبتغي أن يكون قائدا، لا يقاتل حتى يصير قائدا، لا يسفح الدماء البريئة الطاهرة حتى يكون قائدا، كما ترون الآن في أفغانستان وغيرها، الشيء الذي شوه صورة الإسلام وتجهم محياه لأجل هذه الأفكار والنفوس المريضة، والشيء الذي يمكن أن يحصل مثله وأكثر منه في كل مكان وفي كل بلد ما دامت نفوس المسلمين بهذه الطريقة، ما دام المسلمون لا يعملون لله مخلصين، يعملون للشهرة والقيادة والتصدر واجتناء المنافع، وقد يغر بعضهم بعضا، وقد يغتر أحدهم بنفسه والعياذ بالله، فيوهم نفسه كذبا وزورا وبهتانا ورياء أنه من المخلصين. المخلص لا يتقدم ولا يطلب الشيء ولا ينازع عليه ولا يقاتل. إنك أن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، فكيف يا رسول الله إن طالبها وقاتل وسفح الدماء البريئة عليها كيف يعان عليها؟ لا أعانه الله. هذه المعاني معاني بعض الناس يعتبرونها دروشة، وحدث أكثر مرة أن سمعت من بعض المتفيهقين ممن لا علم لهم ولا تحقيق، يعني ينعون على مثلي وعلى كثير المتحدثين: لماذا تحدثون في هذه القضايا؟ كأن هذه القضايا لا تهم المسلمين. يريدون حديثا متصلا في السياسة ليل نهار. السياسة من يصلح لها؟ أمثال هؤلاء الأسافل؟ أمثال هؤلاء المرائين؟ السياسة الإسلامية سياسة العباد بشرع الله سبحانه وتعالى لا يصلح لها إلا المخلصون، إلا الصادقون، إلا أمثال عمر وعلي وأبي بكر، أمثال هؤلاء. لماذا تحدثون في قضايا التربية الروحية؟ لماذا؟ هل استكملت تربيتك؟ هل شهدت لنفسك أنك من الناجين ومن الواصلين المخلصين؟ كلنا بحاجة إلى تربية، كلنا وأنا أول الناس بحاجة إلى تربية متصلة والله، لأننا ما استكملنا شيئا من أقساط هذه التربية، ونتصدى لدعوة الناس ونحب أن نقود الناس، وربما قدناهم إلى الجحيم من أكثر طريق. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. اشتغل حارسا، اشتغل على العين والرأس. تعرفون قصة ابن الوليد؟ ذكرتها 1000 مرة، الكل يعرفها، سمعتموها وقرأتموها، لكن قصة غريبة وعجيبة. يعني بعض الناس يتحدث عن خالد، خالد الذي فعل والذي فعل، يشوهون خالدا. من أين لنا مثل خالد الذي نصره الله وأظفره في 119 معركة في الجاهلية والإسلام. أين مثل خالد في تاريخ الدنيا كلها على طوله وعرضه؟ 119 معركة لم يهزم فيه واحدة منهن. ثم يأتيه الجواب من عمر: اعتزل يا خالد عن إمرة وقيادة جيش الشام وكن جنديا عاديا فارسا ملحقا بإمرة أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وليس هكذا فقط، في سياق من الإذلال والمهانة والتصغير، يأمر بلالا هو أمر أبو عبيدة، وعبيدة لم يستطع أن يفعل هذا الشيء ومعه الحق، فقام بهذا الشيء بلال نيابة عن أبو عبيدة، يأمره أن يخلعه إحدى فردتين عليه، يمشي بفردة واحدة بنعل واحدة، هما نعلان بنعل واحدة، ويأمره أن يحل عمامته ويوثقه بها، ويقبل خالد ويعلق كلمة قصيرة لا أمثال قادة الأفغان الجهلة، هؤلاء جهلة وأكثر من جهلة، كلمة واحدة يقول: أنا ما خدمت عمر ولا غير عمر، أنا إنما كنت خادما وكنت عاملا لله سبحانه وتعالى، وأنا أطيع أميري، عمر أميري أطيعه مهما صغرني وأذلني وأهانني، لأن له أيضا ثقة في تصرفات عمر، ولا يستطيع خالد أن يهجس أو أن يحدث أن عمرا مدخول في نيته ومدخول في مقصده، كلا، لكن عمر وصله كلام غير صحيح من بعض أهل الوشاية والسعاية بالباطل، فتصرف هذا التصرف ثم ندم عليه أشد الندم حين وفاة خالد، وحين رأى من زهد خالد وتقلله من الدنيا رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين. هذه المعاني نحتاجها، وهي التي عليها ربى محمد أصحابه، أو الثلة الأولى الموفقين من أصحابه، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة يرضى ولا ينازع. كان بعضهم يؤثر أن يكون من عامة الجيش ومن عامة الأمة، ولا يرضى أن يكون في القمة والمقدمة، لا يرضى، لأنه يخشى أن يفرط وألا يعان على القيام بتبعات هذه القيادة وهذه المسؤولية، فكان يتكعكع، كان يتراجع، كان يتنصل. لماذا يتجشم هذا العناء الكبير؟ إذا كان هناك من يتجشمه فليتجشم، لكن أنا لا أتجشمه. إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه غير مشهور وغير معروف، من فلان استأذن؟ لا، لا يدفع عمراء وعلى العلية القوم، وإن شفع جاء يشفع في بعض الناس أو في بعض القضايا، لم يشفع لأنه لا وجه له، وجه غير معروف، من أنت حتى تشفع؟ هذا العبد الذي يريده رسول الله. مثل هؤلاء يقودون أمما، يحيون أمما من موات ويحركونها من سكون، هؤلاء ولا نخشى والله، هؤلاء نضع حتى أرواحنا في أكفهم ونخشى على أنفسنا. من قادة المسلمين المعاصرين يتميز بمثل هذه الأخلاقية؟ الآن يبرز أمامي على الفور القائد البوسنوي علي عز الدبوج، لطالما قرأنا عنه وسمعنا عنه أشياء والله نخجل نحن العرب أن يتسم بها مسلم بوسنوي. الإسلام لا يفرق، الإسلام رفع النقيصة ووضع الله به عنا الخفيفة، لا يفرق بين بوسنوي وعربي، لكن العربي على الأقل أقرب إلى فهم الإسلام بلا شك، العرب أفهم من الإسلام وأكثر تشدقا وثرثرة بفقه الإسلام وفهمه، لكن أين العمل؟ أين الفقه الحقيقي بهذا الإسلام؟ رجل قائد أمة، هذا رئيس تقرؤون وتسمعون، وقد رأيت منه أشياء عن تواضعه وعن تجرده وعن إخلاصه وعن نظافة يده، الشيء العجيب الذي لا يكاد يصدق أن الله أبقى في الأمة ممن يقودها على هذا المستوى مثل هذا الرجل، بارك الله فيه وأطال في عمره ومتع بقيادته لهذه الأمة. وأنا موقن أنه لولا هذا الرجل بعد رحمة الله وعونه ولطفه لذهبت هذه الأمة، لحصدت بالكامل، لكن كرامة لأمثال هؤلاء المخلصين، وهم قلة في هذه الأمة على مستوى القيادة يتحدث وليس على مستوى القاعدة. نحتاج إلى هذه المعاني، العمل بعيدا عن الأضواء. لماذا نتقصد الأضواء ونتعرض لها؟ بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن طلب الثناء والمدح من الناس، العمل لله. من طلب رضا الناس وثناء الناس المتصل شقي بطلبه وعناه مقصده، والله لا يحصل عليه. ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس أمد بعيد، إن أرضيت هذا أسخطت هذا، إن أحبك هذا أبغضك هذا، يستحيل أن ترضي جميع الناس، فاطلب رضا الله أقصر طريق وأعون على الوصول إن شاء الله إلى رضوانه، اطلب رضاه. أخلص له لا إله إلا هو، فيه توحيد الهمة، فيه توحيد الوجهة، فيه توحيد المقصد. أخسر طريق إلى راحة النفس وسكينتها ويتحقق إن شاء الله تعالى. لكن رضا الناس أبدا، بين هوى الناس أمد بعيد. إذن هذه هي العلامة أو الميزة الثانية. الميزة الثالثة، العمل بالأنفع لا بالأحب الأرض للنفس، وهذا مزلق كبير جدا من مزالق الغرور. النفس قد تغر، وكثيرا ما تغر صاحبها. العبد يأتي ويقول أنا أحب هذه العبادة، أحب أن أعتمر كل سنة. عظيم، اعتمر، لكن يا أخي لماذا لا تدفع هذه النقود التي تعتمر بها كل سنة إذا مست الحاجة إليها، أو إن مست الحاجة إليها، للمجاهدين في كشمير، في فلسطين، في البوسنة، في الفلبين، في أي مكان فيه مأساة نازفة ودامية وقابضة؟ لماذا؟ يقول لا أرتاح، أنا أرتاح، أنا أعتمر. يريد أن يعد الناس وأن يعد نفسه عمراته. اعتمر 7 عمرات أو 7 عمر، 7 عمرات يقول، يريد هذا، هذا غرور. أقدح في إخلاصي، ادفع ما هو الأنفع. أن تدفع المجاهدين أنفع بكثير من أن تعتمر عمرك كل سنة، أنفع بكثير، بمئات، ربما بآلاف المرات. يقول لا، أنا أحب الصيام مثلا، أو أحب الآن تلاوة القرآن الكريم، أحب صلاة الضحى. نقول لا، أترك هذا الآن واذهب اصلح بين اثنين، اصلح ذات بين اثنين من الناس. يقول لا، أنا أحب الآن الصلاة، حبب لي الصلاة وقراءة القرآن. نقول له هذا أجدى وأنفع يا أخي. يقول لا، إذن هذا غير مخلص. فقد روى أبو داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ يعني النوافل كما قال العلماء، ليس الفرائض، الفرائض لا ينوب منابها شيء، متعينة. النوافل، قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. إصلاح ذات البين أعظم من كل هذه النوافل. يقول لا، ليس عندي وقت أن أصلح ذات بين اثنين، لا يهمني هذا الأمر في قليل أو كثير، ليسوا قريبين أو نسيبين لي، وليسوا حبيبين مقربين. كلا، إصلاح ذات بين اثنين من المسلمين بنية الإصلاح خير من كل هذه النوافل. قال أحد الصالحين: اعتكفت في شعب في جبل 5 سنين، 5 سنين بنية الإخلاص والتجرد لله. قال: هذه رهبانية مبتدعة في دينه ومرفوضة، تأتي الجبال وتعتكف وتترك الواجبات والفروض الكفائية وغيرها، هذا بدعة في الدين مرفوضة، وليست من هدي رسول الله ولا أصحابه الأشراف الموفقين. المهم، لكنه اعتكف 5 سنين يظن نفسه مخلصا. قال: فجاءتني أمي بعد 5 سنين، قالت: يا واد يا فلان. قلت: لبيك يا أمة. قالت: اذهب فاستقي لي، أريد ماء، والماء بعيد في بئر. قال: قلت لها نعم وكرامة عين، لكن وفي قلبي غضابة، لأنها أخرجتني من عزلتي، خرجتني من كهف تعبدي، أذهب لها. قال: فعلمت أنني لست مخلصا. كان واعيا على علم، يا رجل من رجال الله، كيف عرف أنه ليس مخلصا؟ لأنه لو كان مخلصا بره بوالدته لا يثقل مقابله شيء من هذه النوافل ومن هذه الانقطاعات في الجبال وشعاب الجبال. هذا مفروض عليك، بر للوالدين من فرائض الدين. مكحول قال: لو نادتني أمي في صلاة النافلة لقلت لها لبيك. والنبي يقول في حديث مرسل ضعيف، لكن لأنه مرسل ضعيف لإرساله، يقول: لو أدركت أحد والدي حيا وناداني في الصلاة، قال العلماء أي النافلة، للبيته، فقلت له لبيك يا أبتي، أو لبيك يا أمه، لبيك يا أمه. حتى في الصلاة بر الوالدين شيء عظيم من الفرائض الغليظة الموثقة في دين الله. لكن هو قال: وجدت غضاضة، قلت لها لبيك لكن بغضاضة، فعلمت أن إخلاصي مدخول، لست مخلصا لله حقيقة. يريد أن يقال اعتكف 10 سنين يتشبه ببني إسرائيل. ذهب أحدهم، أحد المحسنين كما يقال لهم، ما معنى المحسنين؟ أحد المحسنين يعني المتصدقين، ذهب إلى إحدى، هذه قصة حقيقية وقعت في السنوات الأخيرة، إلى إحدى البلاد الإفريقية في أواسط أفريقيا، يريد أن يبتني مسجدا لله، يؤسس شيء عظيم وأجره كبير، يبنى له إن صحت نيته قصر مثله في الجنة، أعظم منه طبعا. جاء البلد، فالتقى به بعض عقلاء القوم من المسلمين، قالوا له: يا فلان، يا أبا فلان، هذه البلدة فيها مساجد كثيرة ويقطرها مسلمون كثر، لكن كثير من هذه المساجد متداعية، آيلة إلى السقوط، لقدمها آيلة إلى السقوط، فلو أنك بهذا المبلغ الذي تريد أن تؤسس وأن تبتني به مسجدا جديدا رممت هذه المساجد، وتستطيع بثمن أو بمبلغ أو بكلفة بناء مسجد واحد أن ترمم 10 مساجد، فيؤم وإلى من المسلمين أكثر بكثير ممن يؤمون مسجدا واحدا. قال كلا ولا، لا يريد. لا، وشو رمم مساجد؟ لماذا لا يريد؟ لأنه لا يكتب هذا المسجد رممه فلان، لكن يكتب هذا المسجد بناء المحسن الكبير. يريد أن يبنى المسجد باسمه. هذا في منطق القرآن مسجد ضرار، مسجد نفاق، مسجد ضرار، كالذي بناء المنافقون وأمر الله رسوله ألا يصلي فيه أبدا. هو مسجد وفيه قبلة وفيه محراب، لكن مؤسس على غير تقوى الله، كما في سورة التوبة لم يؤسس من أول يوم على تقوى الله، النية مدخولة فيه حتى في المساجد. تصوروا يا إخوان أمثال هذه المعاني القرآنية الغائبة عن كثير من هذه من أفراد وأحاد هذه الأمة، معاني غريبة وعجيبة جدا جدا تبدل وجهنا لو أننا فهمناها. مسجد يبنى لله لو بني على غير نية صالحة لا يبارك الله فيه، ومنطق القرآن ينبغي ألا نصلي فيه، نهجره شرعا، والأحسن أن يهدم بالكامل أفضل، وتضيع أمواله أنها أموال خبيثة من ورائها نية خبيثة. فكم الأمل المساجد أو المعاهد أو الأشياء الدينية بنية صالحة؟ الكثير إن شاء الله. وكم منها بنية غير صالحة في علم الله، لكن لا يبارك فيه، لأن النية غير صالحة. النية لها تأثير كبير جدا في كل شيء، وهذا لا يعرف إلا في مثل ديننا. هذه المعاني لا يمكن أن تعرف إلا في مثل الإسلام العظيم. حتى الإمام الذي يؤم الناس، والمأموم، المأموم يتأثر بسر إمامه، الإمام يتأثر بالمأموم أيضا. هناك أحاديث حسنة، المأموم لو جاء ولم يحسن الطهارة والوضوء الإمام نفسه قد يرتج عليه، قد يتلعثم في القراءة، قد يخطئ، قد ينسى، للمأموم من تأثير المأموم نفسه. فكيف لو جاء المأموم وهو يبغض إمامه ويلعنه ويشي به ويكتب فيه التقارير وفي من يصلي خلفه؟ ما هذه الصلاة؟ ما هذه العبادة؟ ما هذه المساجد؟ شيء غريب. ثم نطلب نصر الله تبارك وتعالى، لابد من تصفية النوايا وتشهيرها لله والإخلاص له. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سأتحدث إليكم في نقطتين سريعا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة الثانية. النقطة الأولى هذه الورقة التي يسألني عنها كثير من إخواني بعد كل صلاة جمعة وفي أوقات أخرى، الورقة المكذوبة المنسوبة إلى من يدعى بالشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله أو ما بعرف مثوى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه الورقة إخوان كما يعلم أكثركم تطبع وتوزع علينا نحن المسلمين المساكين منذ أكثر من 20 سنة. أنا عندما كنت طفلا صغيرا في أول مدارج الابتدائية كنت أقرأ هذه الورقة وتوزع هنا هناك في فلسطين، في كل مكان توزع هذه الأوراق الغبية. عجيب. هل ما زال أعداء الإسلام إلى اليوم يظنون أن أمتنا من الغفلة والغباء والبلادة والذهول وحالة الاستينام ما يمكن أن تحارب بأمثال هذه الوسائل؟ يمكن، هم يظنون ذلك. في الأمم المتحدة مبنى الأونستي قبل 3 سنين وزعت أوراق أيضا بالمجان، أوراق مطبوعة طباعة جيدة تصب في نفس مصب هدف هذه الورقة، إشاعة الفكر الخرافي بين المسلمين. دين الله كما تعلمون تم في اليقظة، تم في وضح النهار، ولم يتم في المنام أو بالرؤى. قال رأى، هذا رأى الرسول في المنام، فكان ماذا رأى الرسول؟ ليس فيه تشريع، وبشر وأنذر وافعل كذا واكتب كذا وإلا كذا، كلام فارغ، إشاعة الخرافة. ثاني شيء، أمثال هذه الأوراق تفهم المسلمين أن الساعة قريبة جدا جدا، قاب قوسين أو أدنى، إذا خلاص لا نجاهد اليهود ولا نجاهد الصليبيين ولا أعداء الدين ولا نبني دولة إسلامية ولا نعيد مجد الخلافة ولا ولا، لأن الساعة قريبة. يعتني كل واحد منا بنفسه بصلاته وعبادته وانتهى كل شيء، لأن الساعة قريبة جدا. الله سينتقم من اليهود والصليبيين ومن أعداء الدين. مقصد خبيث أيضا في هذه الورقة. هذه الورقة أيضا من مقاصد، ومقاصدها كثيرة بلا شك، لأنها توزع بإلحاح منذ أكثر من 20 سنة. كل سنة توزع هذه الورقة. يؤسفني أن بعض المسلمين طبعا يتشكك وكأنه يخاف، لأن لو أنه مزقها أن يحدث له كذا وكذا وكذا كما يقول الكذاب. ويبدو أنه من جهة القديانيين. أنا لا أستبعد أن الذي يكتبه قدياني، لأنه ذكر الروبيات عدة مرات، 6000 روبية و15000 روبية. لماذا روبية؟ توزعها بين العرب، نتعامل ليس بالروبيات. يبدو أنه قدياني. قديانية هذه منظمة جماعة دينية نشأت في الهند، الملعون ميرزا غلام أحمد لعنة الله تعالى عليه، المتنبئ الكذاب، ادعى المهدية ثم ادعى النبوة ثم ادعى الرسالة. تدعمهم طبعا إسرائيل وإنجلترا على وجه الخصوص، وعندهم قناة فضائية في التلفزيون من إنجلترا تدعمهم. فيبدو أن القديانيين ومن وراءهم وراء هذه الأوراق وأمثالها، فاضربوا عنها الذكر صفحا. عندما تقع أمثال هذه الورقة في يدك مباشرة بادر إلى تمزيقها حتى تفهم من أتاك بها أن ليس لها أي مصداقية. من أهدافها الخبيثة يا أحبابي أيضا التشكيك في مصداقية دين رسول الله عليه السلام، لأنه ما دام الرسول هو الذي جاء في المنام ورؤياه حق، ومن رآني فقد رأي فقد رآني حقا فقد رأى الحق في رواية أخرى في البخاري أو في لفظ آخر، كان الرسول جاء في المنام في رؤيا حق وقال هذه أشياء، طبعا أنا مزقتها، لن يحدث لي شيء، لا حدث السيارة ولا حدث السيارة إن شاء الله تعالى إلا أن يشاء الله شيئا وسع ربي كل شيء علما، لن يحدث لي شيء، وكثيرا ما أحرقتها وأمرت بذلك ولم يحدث لنا شيء بفضل الله إلا كل خير وتوفيق وإسعاد. عندما الإنسان يمزقه ويحدث له شيء يتشكك، عندما تمزقه حتى أحد المتعنفين أمثالنا ويحدث له شيء يتشكك الآخر الذي آمن بها. طب عندما أنسخها 30 و300 نسخة ولا أجلب 6000 روبية أو 6000 شلن، إذن أتشكك أيضا، هذا كذب، إذا الرسول يفككون الناس بطريقة طبعا ساذجة، المفروض ألا تنطلي إلا على مسلم يعني بلغ من السذاجة والبساطة مبلغا بعيدا جدا، لكن أي مسلم واعي لا يمكن أن يصدق أمثال هذه الأشياء. النقطة الثانية يا أحبابي، وقد سمحت لنفسي أن أعرضها من على هذا المنبر الشريف، نقطة ترجمة المصحف العظيم الكريم إلى اللغة الألمانية. مشروع والله العظيم، مشروع ضخم جدا، يعني غمرت نفسي فرحة كبيرة عندما اطلعت عليه، وجدته فعلا وقد تمت ترجمته في 5 أو 5 مجلدات عظيمة مطبوعة طباعة فاخرة لأول مرة إلى لغة أوروبية، حتى الإنجليزية نفسها تفتقر لهذا الشيء. لأول مرة يترجم القرآن مثل هذه الترجمة، ترجمة معان وترجمة تفسير، ليس مجرد ترجمة معاني، ترجمة المعاني في الجزء الأعلى وفي الجزء الأسفل وهو الأوفى حظا وقسمة من الكتابة والطباعة، هو ترجمة تفسيرية من أدق المراجع التفسيرية وبأدق طريقة للترجمة. 13 سنة مؤسس بافاريا بارك الله في القائمين عليه وفيها، وهي تواصل ليلة بالنهار لتتم هذا المشروع، وقد تم بطريقة سمعتها من القائم على هذه المؤسسة، الرجل الصالح الصادق الذي أشهد له كما رأيت منه بالإخلاص. ما أظن أنني رأيت هنا في العمل الإسلامي في أوروبا رجلا قريبا من الصدق والبساطة والإخلاص مثل هذا الرجل، لذا لا احترام له حتى بين كثير من الناس حوله، لأنه متواضع وبسيط ومخلص، لا يحب الدعاوى والانتفاخ والانتفاج، رجل عجيب يحدثنا حديثا يقطع القلب. مشروع مثل هذا يا أحبابي، مشروع والله تنوء به يعني معاهد كبيرة وكليات وربما دول. الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الأخيرة تنفق 150 مليونا كما ذكر محمد حسنين هيكل في الجزء الثالث من المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، 150 مليونا في سنة واحدة. على ماذا تنفق؟ تأسيس جامعات معها أبدا، على محاربة الفكر الإسلامي بشتى الوسائل، في مطبوعات، في نشرات، مداخلات، محاورات، مناظرات، مؤتمرات، 150 مليونا لكي تحارب الفكر الإسلامي وتشوهه وتلطخه في سنة واحدة. والمسلمون لا يستطيعون أن يدعموا مشروعا كهذا يقوم عليه أناس أمناء ومخلصون ب 250 ألف مارك فقط، بربع مليون مارك، الكل ينفض يده، الكل يسحب يده. فأيها الأخوة، نتقدم إليكم بطلب صادق ليس لنا فيه إن شاء الله تعالى إلا ابتغاء رضوانه عز وجل كل من كان منكم محتاجا إلى هذه الترجمة، بالذات الإخوة الذين قد بنوا أو تزوجوا بأخوات ألمانيات أو نمساويات مسلمات أو حتى غير مسلمات، أن تتقدموا بطلب شراء نسخة من هذا الكتاب، وقد كان مقرر له أن يباع ب500 مارك ولم يشتري أحد، لأن المسلمين كما قلت كثيرا ما يتكلمون، لو وعندما يحصل لا نريده، يبحث عن نسخة مشوهة ترجمة محرفة ب100 شين أفضل له ب500 مارك، فنزل سعره من 500 إلى 300 مارك، 2000 شين فقط، 5 مجلدات مطبوعة طباعة فاخرة ومخيطة ملازم من أحسن الطباعات، كتاب مثله باللغة الألمانية هنا لا يباع أقل من 700 مارك في مثل هذا الحجم. فنريد من كل أخ إن شاء الله يجد في نفسه الحاجة الماسة وغير ماسة إلى اقتناء هذا الكتاب أن يتقدم بطلب شرائه إن شاء الله، حتى نوافي مؤسسة بافاريا بهذه الطلبات، وحتى تبعث إن شاء الله هذه النسخ على العناوين المرقومة. وبارك الله فيكم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا حول ولا قوة إلا بك ولا إله إلا أنت. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، إنا بك وإليك، اللهم بك المستعان. اللهم أعنا على أمرنا جميعا، اصلح ذات بيننا واحد صفوفنا، واجعلنا على قلب أتقى رجل واحد منا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية التوحيد والموحدين، اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه.